بقى معناها يعني اللون يظهر ويكون فيه وضاء بمعنى نصوع يعني. فالوضوء جاء من هذا أنه الوضوء له آثاره على الإنسان فيما يكون من نور على وجه الإنسان وما يكون من ضياء على وجه المؤمنين المتوضئين يوم القيامة يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. فيقول في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. ولذلك في الحديث الصحيح بخاري وإمام أحمد بن ماجه وداود عن أنس كان يقول أنس رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له فأنتم كيف تصنعون؟ الصحابة كان يعمل إيه يعني بيسألوا عن الصحابة. قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. يبقى الصلوات يجوز أن تصلي وقتين أو ثلاثة بوضوء واحد ما لم نحدث. الحدث اللي هو إيه؟ خروج شيء من أحد السبيلين. الوضوء ينتقض بخروج شيء من أحد السبيلين من القبل أو الدبر. يعني انتقاض الوضوء يكون بخروج شيء من أحد السبيلين اللي هي نواقض الوضوء. خروج أحد شيء من السبيلين أو النوم أو السكر والعياذ بالله أو الإغماء أو الردة والعياذ بالله. يعني متوضئ والعياذ بالله وسكن في دينه يبقى هذا انتقض وضوءه. وينتقض الوضوء يعني بدم سال عن موضعه على رأي من قال هذا بدم سال عن موضعه نجرح سال الدم فيه. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم صلوا في دمائهم وكان جرح أحدهم يثغب دما. إذا لم يحدث يبقى يتوضأ يجوز أن يتوضأ وقت واثنين وثلاثة بإيه بوضوء واحد. وهذا وارد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم حديث صحيح عن بريدة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الفتح دخل مكة. طبعا يوم الفتح وما أدراك ما يوم الفتح عودة إلى مكة وعودة سلطان الإيمان والتوحيد على مكة والفرح والبشر والسرور في قلوب المسلمين. فقضى أياما في مكة 19 يوما 18 19 يوم عليه الصلاة والسلام. فكان يوم الفتح صلى بوضوء واحد ومسح على خفيه يتوضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات كان وقت أو اثنين أو ثلاثة بوضوء واحد. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله ما كانش يعده موقف إلا لازم يستفسروا ويسألوا عشان هم يتعلموا وإحنا نتعلم. جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. نسأل الله يلحقنا بهم في الصالح. نسأل الله يلحقنا بهم في الصالح. صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال يا عمر عمدا صنعته يا عمر عمدا صنعته يا عمر. أنا قاصد كده يعني أنا قاصد كده قال لك عمل ده يعني باب من التشريع باب يشرع به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودارك عظم وشرف وكرم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد حديثا صحيحا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. لكن الحمد لله يعني ربنا جعل لنا رخصة عشان يعني ما حدش ياخد يتشدد ويقول ان الافضل وانا اتوضى كل وقت، يعني ما تاخدهاش كده على انها ايه الافضل. لا تشق على نفسك، لا تشق على نفسك، فلما الامور الحمد لله طبيعية عشان يتوضا وصحته تسمح ان يستمر ساعة اثنين لا حرج. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس لا تجد الماء تشرب. يغلق عليه يقفل عليه ماء عشان ما يلقاش يشرب. عشان لما يضطر يحضر في الميه يتعذب. والميه اللي يشرب منها هو اللي يربح يحضر في الميه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. المد يعني معناها مثلا كوباية مية أو تزيد قليلا، يعني المد يعني اللي بيقولوا إنها يعني حفن حفنة وكسر من حفنة رجل المعتدل، يعني المد اللي هو نقول عليه عارفين لما نقول احنا في الصدقة، الصدقة الصاع، الصاع يزكى به عن أربعة أو ستة أو عن ثلاثة، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد يعني تقريبا تقريبا يعني كيلو حاجة المد، يعني كمش لتر يعني أقل من كوبايتين تقريبا. كان يتوضأ بهم أحيانا بأكثر أو بأقل عليه الصلاة والسلام. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، من أيسر الناس صبا لماء الوضوء بمعنى أنه كان رفيقا في استخدام الماء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته في زمان يعني فيما بعد بعد زمن النبوة من يعتدي في الطهور. وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. الحديث ضعيف لكن يقولوا ان الالهان ده شيطان هي لعين الله يوسوس للناس في الوضوء، والوسوس في الوضوء يعني واردة، وفي ناس عندها وسواس والعياذ بالله مستمر، يتوضأ يرجع يتوضأ، يتوضأ يرجع يتوضأ، ويتوضأ يغسل ايده مرة اثنين ثلاثة يقول لك مرة اثنين ثلاثة نسيت ويرجع يغسل ثاني. والذي زي ما قلنا الذي يتسلط عليه الشيطان بالوسوسة يطرد الشيطان يقول أنا صح يا ملعون، يعني غسل وش يقول ترى ثلاثة ولا اثنين ثلاثة ولا اثنين، إن حصل الكلام ده في الظهر وبعدين حصل في العصر وحصل في المغرب وحصل ثاني يوم بكرة، نبقى ساعة ما يقول لك مرة ولا اثنين قول هم ثلاثة خلاص عشان يتلعن ما يجلكش ثاني أبدا، هو يخسر ويتلعن لما انت تجزم بان انت صح، انما لو ترددت يقعد يتسلى عليك عليه اللعنة. انا بتخيل دايما ان اللي بيتوضا ويعيد يتوضا يتوضا عيد قاعد جاب لي خمسة ستة من التنابلة بتوع الملعون وجاب معاه عيال صغيرة كبير وبنات ورجال وحريم وصياع وعربجية وكلام ده وموقف من شياطينه يعني، وقاعد يساق يزف عليك ويسقف يتفرج يعني وانت بتعيد الوضوء، فاوعى تعيد الوضوء تاني طالما الوضوء صح لا تعد وضوءك. وكذلك القراءة والصلاة والتكبير وكل حاجة ما تحاولش تكرر حاجة عشان هو قال لك، وبالذات لم يكن يكرر يسموه المستنكح، المستنكح معناه الشيطان ايه لازق معاه، لازق معاه يعني متجوزه ملاصق له، ملاصق له يبقى يوسوس له في كل حاجة. إذا وسوس لك الشيطان اجزم بأن أنت صح وامشي. وبعدين لذلك شرع الاستعاذة بالله عند دخول بيت الخلاء عشان ما يقعدش يغسل بالميه في دوره الميه 15,000 مره، يفتح العنفيه ويقفل العنفيه ويجيب خرطوم وغير خرطوم ويعمل يغسل مره متهيألي انه مش هينضف. لا يا عم، هي الامر يسير، ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل الامر يسيرا واغسل ونظف مكان ده واطلع على طول، اخرج اخرج عشان لو قعدت تنظف ربع ساعه يقول لك كمان دقيقه عشان خاطر الحبايب، كمان دقيقتين وانت بتعمل عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابليس، عشان خاطر ابليس هو اللي بيقول لك زي زود مره زود مره، انت بتعمل عشان خاطر هو مبسوط ان انت خدمته واضعته، واذا اضعته بوسواس سيتسلط عليك في امور اخرى في معصيه. لا حول ولا قوه الا بالله، يبقى يجزم الامور ولا تطيعه في هذه الامور. ومر اي النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن ابي وقاص وهو يتوضا، فقال له لا تسرف في الماء، فقال وهل في الماء من إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، إن كنت على نهر جار يعني أنت هتتوضأ مرة اثنين ثلاث مرات، يعني كل عضو مرة تجزئ، مرتين تجزئ، ثلاث مرات السنة، ثلاث مرات تغسل كل عضو ثلاث مرات في الوضوء، مش عشان فيه مرة المية بتجري يبقى خلاص، ده انت كمان في الجدول لما تتوضا في الجدول يعني مش لازم تغرف، ممكن انت لو انت مثلا واحد ترضي انت قاعد في المويه او بيستحم، او مثلا الحنفي، احنا الحمد لله ما شاء الله عندنا حنفيه تجري، ربنا يديمها نعمه، ربنا يديمها نعمه، المايه اللي في البيت اللي بتجري انت لما تحط ايدك تحت المويه ممكن تاخد ثلاث مرات، ممكن تحط دراعك تحت الحنفيه والمايه تنزل، بس مشي ايدك على العضو اللي بيتغسل ثلاث مرات كده، انت تغسل ثلاث مرات من عندك غسلت كده خلاص كده اعتبرهم ثلاث مرات، وبعدين انت تغسل كده تحت الحنفيه مشي ايدك ثلاث مرات، مش لازم تعمل كده مره ترجع مره ترجع مره، مش يعني الميه ماشيه وانت مشي ايدك ايه ثلاث مرات مع المي مع المي او بعد الماء يجوز. يبقى إذن لو مريت بإيدك الشمال على يمين وانت تغسلها أو باليمين على الشمال وانت تغسلها ثلاث مرات يبقى أديت، وبالذات لو انت قاعد حوض أو في البانيو، لو انت في البانيو في الصيف يعني في الشتاء، حاش يقعد في البانيو في الشتاء؟ واحد صاحبي عزيز علي يقول امبارح قعدت في البانيو ونمت، قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قلت نمت قال لي خبطوا علي يقولي نايم، قلت الله الله الله نام خلوك نام دي بدورة الماية نام، مش حتى يعني دي الأيام دي المراحيض نظيفة، لكن هي ما كانش شيء، ما كانش هيقعد في الحوض النظيف ولا في البانيو النظيف، هيقعد شيء يقعد في البتاع اللي جوه دي في الديبة، ولا يقعد في أي حتى هو الشيطان عايزه يقعد حتى حتى خزر على عز الله، وربنا بعد بيننا وبين شياطين الإنس والجن. وإذا كان في البانيو برضه والمي نظيفة عايز يتوضأ برضه يمر على إيدك ثلاث مرات خلاص يغسلوش ثلاث مرات، أو إذا كان قاعد تحت المية يمر بإيده على الوجه عشان يتوضأ، وإذا كان بهذه الكيفية في البانيو عشان واحد يقول لك طب يخرج بس لا يمس العورة، توضأ يخرج ما لا يمس العورة، عشان لو لمس العورة من ضمن نواقض الوضوء، لمس العورة من ضمن نواقض الوضوء. يبقى إذا توضأ في الحمام أو توضأ في وهو يغتسل مع الغسل، أو توضأ في البانيو، توضأ في الحوض، توضأ في البركة، يتوضأ في إيه؟ يبقى توضأ يخرج ولا يمس عورته، كذلك يصلي ولا حرج عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. هو يتكلم ده في الغسل إن شاء الله. قال ونعم وإن كنت على نهر جار، وقالوا سند هذا الحديث ضعيف، لكن الإسراف ممنوع، الإسراف عموما من إيه؟ ممنوع. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رواه البخاري ومسلم. يجوز الوضوء مرة واحدة بس تكون المرة تستوعب سابقة، صبغة بمعنى يغسل الوجه، يغسل كاملا من بيت الشعر إلى أسفل الذقن، إلى من شحمة الأذن لشحمة الأذن، مش يلط شوية كده جنبه كتاب النص ده ما غسلش، يقول لك عملت مرة، مرة تكون تغسل العضو كاملا ومرة تغسل العضو كاملا لحد ما يطلع فوق الكوع ده أو فوق المرفق ده. يبقى مرة تجزئ بس يكون إيه، يغسل العضو غفلا كاملا صحيحا تجزئ. ودي نعمة من الله للي ما عندهش مية، زي ما نقول عليهم دول اللي عنده كوباية ماء عايز يتوضى بيها أو في الجبل. طبعا لو ما فيش مية خالص يبقى إيه، تيمم، إنما مية وقليلة وعايز يتوضى يتوضى بالماء القليل. إذا احتاج للشرب يبقى تيمم، إذا احتاج للشرب يبقى تيمم. وده هيجي في إيه، في أسباب التيمم ومبرداتهم وجداتهم. اللهم صل على سيدنا محمد. ويمكن يتوضا يغسل العضو مرتين ويجزئ، واذا غسل ثلاثه يجزئ. المالكيه لهم تعبير رحمه الله رحمه واسعه في كتاب صغير اسمها الجواهر الزكيه، كان مقرر على الحاج خليفه زمان في المعلمين ولا مش عارف فين، واخذته منه مره وقريته والله اعلم قال علمي ولا لا. الجواهر الزكيه في فقه الايه المالكية، كتيب صغير جدا، بعدين شرحوه، والشارح شرح الكتاب فيه يعني في كتاب يقرب من 80-90 صفحة، وواحد عمل لي حاشية شرح للشرح توصل 400 صفحة تقريبا. هذه الحاشية اسمها حاشية الصفتي للشرح. الكتاب قيم جدا، رحمة الله على الشيخ الصاوي محمد عثمان الصاوي اللهم اغفر له وارحمه، كان مدير المنطقة الأزهرية، بيتكلم هو له طريقة في الكلام كده، يتكلم من كل ثلاث ساعات ما شاء الله، ويبدأ الكلام مدير المنطقة الأزهرية هنا في الوادي يعني، ويتكلم ولا يتوقف عنده. فما بيقول عبارة، قلت الكلام ده مكتوب في حاشية الصفتي، قال حاشية الصفتي اللي انت بتقول عليه ده، تقول عليه ده احسن من دكتوراه من اللي بيعملها الايام دي، أحسن من دكتوراه من الأيام اللي يعملها الأيام، لأن فيه شروح وتفاصيل وجميل، رغم أنه مش مفصل يعني، يعتبر متوسط في شرح لكن جميل. هذا الجماعة دول قالوا في فقههم الملكية، قالوا الغسلة الأولى فرض والثانية سنة إن أوعب بالأولى، بمعنى ان انت غسلت مره واحده الاعضاء في الوضوء مره واحده اديت الفرض كده ووضوءك صحيح وتصلي وتمام والحمد لله. الغسله الثانيه والثالثه سنه، لكن تعتبر سنه بمعنى ايه سنه؟ يعني الوضوء الاول فرض، الغسله الواحده الاولى فرض تصح بها الصلاه، الثانيه تؤجر عليها اجر زياده نور على نور، والثالثه تؤجر بها اجر ثالث. فقال لك الثانية سنة إن أوعب بالأولى، لأن إن استوعب العضو بالأولى يبقى أدى الفريضة. لو ما استوعبش العضو غسل وجهه في أول مرة فضلت حتى هنا ما بغسلتش، جف ثاني مرة غسلها خدت الحتة دي معاه، يبقى الاثنين يساوي كام؟ يساوي واحد. يعني إذا لم يوعب بالأولى، إذا كانت الأولى مش هتستوعب العضو كله يبقى الثانية هتكمل العضو، يبقى الاثنين يساوي واحد. يوم يغسل الثالثة بقيت الثانية. وانا بشوف واحد للاسف الشديد مسن وكبير جدا، ومره وقلتها له مره ولقيت رجليه هنا نكد كلها ناشفه، بيغسل وسايب الجزء اللي وراني كله هي ناشف. وده اللي قال عليه النبي عليه الصلاه والسلام في كما قال البخاري، ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، الاعقاب اللي هو تحت رجلي من تحت او اللي غيرها ما اتغسلتش تبقى ناشفه، ما تصلهاش الميه يبقى ما توضاش يبقى حسب عليه. هو رجل يعني جاهل طبعا، ما لم يرح مدرسة الكتاب ولا حاجة، هو بتاع بيصلي يعني الحمد لله انه بيصلي، لكن قلت له راح حس بعد فترة يجد برضه بيصلي ورجله ناشفة من ورا، جاي متوضي بكلها انا مبلولة ومن جزء الخلفي من الخلف، يبقى هو يعني لازم الواحد يغسل فوق العظمتين دول بشوية كده ويوسع الغرة عشان يبقى النور ايه ممتد في الساق الاعلى في وممتد في الذراع النور، يبعث أمتي غرا حجرين وغره معناها الضياء في الناصيه من قدام كده، والمحجرين يعني الانوار كده في الجزائر في الرجل والانوار في الذراع، يبقى الامه كلها تبعث الايدي والازور ارجل والوجوه فيها ضياء الوضوء. ربنا يحشرنا من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. الله صاحب امين. ماشي، يبقى المره تجزئ بس تكون بشرط ايه؟ تستوعب العضو كله مرتين تجزئ، ثلاثه يبقى افضل ويعني ويثاب عليها لانها ادى السنه. كيفيه المضمضه والاستنشاق. المضمضه، المضمضه معناها يعني تحريك الماء في باب بالفم، تحريك الماء بالفم حيث يلامس اجزاء الفم من الداخل. المضمضه معناها ايه؟ تحريك، يعني قالوا المضمضه ان يعني يحرك الماء داخل الفم عن طريق الفم بحيث يلامس جميع الايه؟ اجزاء. غير المصمصه، المصمصه ياخذ شويه ماء كده ويطلع اللحم كامل. كثير من الناس يتوضا بنفس الطريقه كده، زي ما يعني ياخذ شويه ماء ويرجعهم كامل. يب خدهم ورجعهم، خدهم ورجعهم، لكن ما حركهمش، يبقى ما تمضمضش، ما تمضمضش. لما تعمل ايه يا عم؟ تعمل ايه؟ بتعمل ايه كده؟ ده لازم تحرك الميه عشان خاطر ان كان في حاجه بين الاسنان تنضف. ده انت حتى لو استخدمت المعجون والفرشه بعد ربع ساعه بيبقى في حاجات برضه بين الاسنان. تمضمض عشان ما تخش الميه بين الاسنان وتروح للاصداغ من الداخل. سماها مضمضه. والمضمضه قلنا الميم لما ميمين وضادين، الحروف لما تتكرر في الكلمه يبقى الفعل بيتكرر. مضمضه، مصمصه، خطخضه، رجرجه، قجقجه. اقول لك ما انا وضع قجقجه، اللهم اغفر له وارحمه. اما كذا واحد صاحبنا كان سمع التهجير وقاعد عمال ازعق، قاعد جنبه على السرير وعيان عمال ازعق ومش سامعني، عمال ارفع صوتي راجل مش سامعني. قلت يا عم الحاج ليه مش عامل سماعه؟ ما عملتش سماعه ليه؟ فهو اللي قاعد ما شافنا قريب هو اللي قال لي يا عم عملنا السماعه ما رضيش رماها. قال لي خلي بالك هو مش سامعك كده. قول لي الثاني. قلت ليه ما عملتش السماعه؟ قال لي يا راجل بلا قلقله. تبقى كده مليحه احط لها كلام ده. قلت طب لما السماعه نظيفه وحلوه تقول لها قلقله. طب ليه لابس عمه؟ قال بره ابلعها امشي من غيرها ما ينفع. قلت طب ما العمه طاقيه قلقله، بلاش الطاقيه والعم. قال لك لا ما ينفعش امشي كده ما تقدرش. هو تعود من يوم ما نشا يلبس طاقيه وعمه فبقيت كويس، انما ما تعودش على حط سماعه في ودني بقيت ايه؟ قلقله. ابحث عنها وقولي معناها ايه يا عم. اللهم صل على سيدنا محمد. فالمضمضه معناها أن تأخذ الماء بفمك وتحركه يمينا وشمالا بحيث يلامس جميع أجزاء الفم وتخرجه. هو ده معنى المضمضة. وإذا كان استخدم السواك يبقى الحمد لله، ما فيش سواك يبقى يستخدم إيه؟ أسبوعه بحيث ينظف الأسنان باليد اليمنى. أوعى تستخدم أصابع اليسرى تحطها في أسنانك. أصابع اليسرى استخدمنا في حاجة ثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة واحدة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجوز تاخذ الماء بإيدك كده وتاخذ الماء تمضمض وترجع الماء ثاني وباقي الماء تعمل به ايه؟ تستنشق به. لأن أنت أخذت، لو أخذت الماء من كفك بفمك الفم ظاهر، وممكن تاخذ بالفم والباقي يقعد، تاخذ شويه والباقي ايه؟ يقعد. لما تكون الميه بالذات قليله بينفع الكلام ده. العلم ينفع في الزنقه. انما اللي ما عندوش علم لو الميه قليله يبقى موسوس، يا ترى كتب كويس الوضوء ولا اصلي ثاني ولا اعيشها ثاني؟ كانت الميه قليله لما القى ميه كثيره اتوضى وصحيح. ما ينفع لا توضى بالطريقه اللي علمها لك النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ياخذ الميه كده بايده وياخذ جزء بفمه ويمضمض ويمجه، يمج يعني يخرجه، ثم ياخذ الباب يعمل به ايه الان. والغرفه الثانيه يمضمض بجزء ويعمل الأنف بالثالث والثالث وهكذا. يجوز يجوز اللي بيكل بالثلاث غرفات يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. يجوز في الثلاث مرات ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق في كل مرة ثلاث مرات. بما كل مرة الغرفة الواحدة مضمضة واستنشاق، والغرفة الثانية مضمضة واستنشاق، والغرفة الثالثة مضمضة واستنشاق. وإذا كان يعمل مرة مرة خلاص يبيت مرة. والاستنشاق أن يأخذ الماء بأنفه مع النفس، يعني الإيد تودي ضيع الأنف كده ويسحب الماء بإيه بأنفه. ده الاستنشاق، لأن أساس الاستنشاق التنفس. الاستنشاق معناه إيه؟ بتاخد نفس. ففي الهواء بتاخد نفس كده مع المية، تاخد المية بالإيه بالأنف أيضا تستنشق عشان المية توصل لجوه. ويبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما، يبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، لو يكون صائم أحذر عشان ما تروحش من الأنف على الإيه على الخيشوم على حالك. وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان يعني ما تقدرش من حاجة ثانية، يعني هم مرة بس. ليه؟ يعني الغرفة الواحدة ينفع منها مضمضة عشان الأخذ بالفم ما يجيش على المية، المية ما يحصلهاش حاجة. إنما لما أنت هتحدث المية تأخذ المية تحملها للأنف باليمين ما تقدرش تحتفظ بالمية، يبقى هي أخذ كده يعني مرة والمضمضة مش ولا قاعدين نتعلمهم إيه تقدم للأنف مش تقدر تحتفظ بباقي المية في الكف. يبقى هو عشان كده الشيخ دقيق عليه رحمة الله، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، يعني ايه مضمضة واستنشاق مرة من كل غرفة. واما الغرفتان والثلاثة يمكن فيهما الفصل والوصل. الغرفتان والثلاثة يجوز الفصل والوصل، يعني الفصل والوصل، يعني يجوز ايه ان يكون في كل غرفة مضمضة واستنشاق، ويجوز ان يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق. الا ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، في لفظ حديث ثاني يعني، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق، ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البت. لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا حديث فيه ضعف كما قال الشيخ. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن وصححه الألباني كما قال العلماء. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، ويستنثر يعني يضع يده الشمال على الأنف وهو بيطلع المية، ما ينفعش ياخذ المية باليمين كده وينفخ كده، ينفخ بمناخير، ينفر كما ينفر الايه الحمار. فيه ناس تقول كده لا ينفر كما ينفر الحمار، الحمار هو اللي يعمل الحركات مش كويسه دي. سبحان الله العظيم وبحمده، الحمار لما يتعلم لما يحس بحكة في جلده يعملها في التراب، يعملها في التراب. وانا شفت واحد هنا ساكن قريب كبير دور فهند ثلاث اولاد الاربعة تقريبا، شفت الزمان ماشي مع ابوه عند جامع معاه، وبعدين شفت الحمار بيتمرغ في التراب، الحمار بيتمرغ في التراب. طبعا الحمار بيتمرغ عشان ايه؟ عشان عرق عامل له مشكلة في جلده، مثلا عندي مشكلة في الجلد فبيتمرغ في التراب عشان يحك جلده. فالولد الصغير ماشي بس كده، ابوه بقى قال لي هو بيعمل كده ليه يا بابا؟ بيرد قال لي ايه؟ قال لي لانه اسف. هو الراجل فطن عشان الولد يحمل زيه. كان في الوادي يعمل زي ايه يتمرق في التراب وقال له عشان موسى. طبعا انا ماشي وراه وما ياخدش بالي اني ماشي وراه واحد اللي شاف ولا سمع ولا كلام منه، انما لازلت اذكرها وشافهم قريب هنا وتقول لك ما شاء الله رجل كبير يعني الوادي اللي كان بيسال يعني. فالينفر بانفه ما ينفعش، لازم ياخد وينفخ بالنفس برضه، بس يحط ايده على الانف كده عشان ما الميه ما تطلعش شمال يمين تروح للجيران يعني. ولا يتحرج، في ناس تكسف يتوضى تكسف ويعمل الحركه دي. فزيك احنا مره في جامع هنا من حوالي 25 سنه احنا قاعدين بنشرح الدرس وواحد يتوضى وسمعناه وقلت هو ده صح، خد من الميه وطلع وتعمل صوت لان النفس هيطلع لازم يعمل صوت، ما تتحرجش لا تتحرج. مش يعمل عامل نفسه مؤدب ومحترم، لا مش كده مش مؤدب ومحترم، المؤدب المحترم يعمل زي مين؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هو لما يتكسف ما فيش حاجه يعمل الصح وتعلم الناس الصح، وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما عن مسح الرأس برضه عمل لي فصل لي هو يعني عنوان شيخ، كان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم كله وتارة يقبل بيديه ويدبر عليه عليه الصلاة والسلام، يحمل حديث من قال مسح رأسه مرتين. معنى يمسح رأسه كله يعني يبل يده بالماء، مش هيغسل هيمسح بس، والمسح زي ما قلنا ان ايه تتبل بالماء ونشف وتنشف يعني ايه ما يملاش ماء يحط على دماغه، يبل يده بالماء بس ويفرغها ما يعديهاش ثاني، بلها بالماء يمسح رأسه كله يمسح رأسه كله بيديه عليه الصلاة والسلام. ما هو الثاني هو بيقول له وتارة يقبل بيديه ويدبر، تارة يقبل بيديه ويدبر يعني يمشي ماشيين كده ويرجع بهم ثاني عليه الصلاة والسلام، يبقى مسح مسحة يمشيها كده الخلف ويرجع بهم نفس الايه مسحة كده. والشيخ بيقول يعني في بعض العلماء قالوا انه يجوز ان يمسح مرتين، وبينفي انه يقول ما فيش مرتين، انما ربما اللي ذكر المسح للخلف والامام اعتبرهم مرتين، بمعنى وبعض العلماء قالها صريحة اذا لم يقبل ويدبر يجوز ان يمسح مرتين، عمل كده وبالله تعالى مسح تاني عمل كده وأدبر خلاص. عمك ماهر أنا هو اسمها مرة قال لك ماهر يعني لا تعجبوا من كلامه، بيقول لك لو خايف على شعر ما فيه نقام عارف شعر ايه، بس شعر ايه تلقى الواحد شغلت النهار في الاسمنت واخر النهار يحط لك تزيين وفحم وكريمات وشعره ومش خايله لا بقى الاسمنت مع الكريمات لو شغلت في الاسمنت عفار مثلا، انت مثلا مش شغلت في الاسمنت بالعفار يعني، انا اقول لي ماهر زي بعض لا يعني عمال يعصف في تراب ويعمل بيشتغل في الرمل والتراب والبتاع ده واخر النهار يشطف يحط ايه شحمه على دماغه يحط الكريمات يجي يتوضا ما ينفعش الوضوء يا محمد، لان طالما الشعر عليه كريمات مش هينفع الوضوء مش هتوصل الماء، لان الكريم بيحول دون وصول الماء للشعر، يبقى ده لو مسح 15 مره مش هينفع. اما يمسح مره هو خاف على شعر زي ما قال لك مصفى الشعر بلاش مش مستعمل كريمات ولا هبال، مصفى الشعر تصفيف منظم فمش يخاف يعني يرجعها تاني يبوظ. طب خلاص ترجعتها يعني بعد كده تعمل كده يرجعها تاني مش قضيه، لا يا عم اعملها مرتين. الكريم لو كان يا اي حاجه تحول دون وصول الماء للعضو المغسول او الممسوح يبقى الوضوء غير صحيح، مش نقض يقبل الوضوء غير صحيح. توضأ ولم يصل الماء إلى جلده، توضأ ولم يصل الماء إلى شعره، يبقى إذا كان المادة تحول دون وصول الماء الكريمات إذا على الإيدين ولا على الوش ولا الكلام ده ما توصل، يبقى يتوضأ والكريم على وش يبقى الماء وصلش للجلد، لأن الكريم بيعمل طبقة عازلة. وخلي بالك الكريمات دي بتشوه الوجوه لما يكبر الإنسان، لما يكبر يعني قالك الكريم لما يوضع على الوجه للنساء او الرجال الكريم بيتخلل مسام الجلد بيتخلى المسام الجلد، وبعدين مسام الجلد يعني بيفضل جوا منها المسام البارد. ممكن المسام دي بتعمل ايه؟ لما تجف تفتح يبقى تعمل خروم في البشره، والعياذ بالله تعمل تشوه في البشره، تشوه في البشره، لان حتى لو غسل بيغسل خارجي ما بيغسلش الكريم اللي ايه اللي تخلى الداخل مسام الجلد، يفضل الجلد محتفظ به. بعد شويه الجلد ايه تدي يكرمش، ولذلك لما تكبر تبقى مصيبتها مصيبه اللي بتستخدم الالوان والاشكال ولا تحط في وجهها وفي وشها، والعياذ بالله الوجه ده لما تكبر تبقى شيء ام الكآبات كلها، والعياذ بالله. وتبقى عندها 70 سنه وبتستخدم القرف والهباب ده ولا ينفع فيها ولا منها، زي ما قال يعني عجوز تمنت ان تكون صبيه وقد يبس الجنبان وحده ودب الظهر. عجوز تمنت ان تكون صبيه وقد يبس الجنبان وحده ودب الظهر، تروح الى العطار تبغي شبابها، اللي الالوان والاشكال تحطوك. وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ ما ينفعش. يبقى المسح بيديه، يمسح راسه كلها باليدين او يقبل ويدبر على الراس، وكلاهما صحيح ان شاء الله. والصحيح انه يكرر مسح راسه، بل كان انه لم يكرر والصحيح انه لم يكرر مسح راسه، بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الراس، هكذا جاء عنه صريحا ولم صح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا يعني الاحاديث التي ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر المسح يقول عنها الشيخ، اما صحيح غير صريح، ان كان حديث صحيح لكن غير صريح في تكرير المسح، لم ينص هيقولها يقول الكلام ده ان شاء الله، غير صريح في تكرير المسح، او صريح لكن الحديث غير ايه غير صحيح. ودي من دقه تعبير الشيخ، وبيستخدم التعبير ده اكثر من مره. لما خليك مع الشيخ مين اللي بيتكلم؟ حد حسن عامر عايز يقعد جنبي عشان اقدر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث الذي تكلم عن تكرير مسح الراس ان كان صحيحا فهو في لفظه غير صريح بالتكرير، او ان اللفظ اللي جاء صريح صحابي قالوا فيه صراحه بالتكرير الحديث غير صحيح. بقول لك الشيخ المقيم عليه رحمه الله يستخدم هذا، صحيح صريح او صحيح غير صريح او صريح غير صحيح. يقول بل ما عدا هذا اما صحيح غير صريح، فقول الصحابي توضا ثلاثا ثلاثا، يبقى توضا ثلاثا ثلاثا اللي سمع الحديث فهم ان من ضمنهم الايه المسح، لكن هو قال ثلاثا ثلاثا غير صريح، ما قالش ومسح راسه ثلاثا، والحديث صحيح لكن لم يصرح بمسح الراس ثلاثا. او كقوله مسح براسه مرتين، مسح براسه مرتين. واما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن ابيه عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح براسه ثلاثا، وهذا حديث ضعيف. ومسح براسه ثلاثا الحديث ايه ضعيف لا يحتج به، وابن البيلماني وابوه مضاعفان، وان كان الاب احسن حالا ده كلام الشيخ يعني. وروى ابو داود انه صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا بمثل هذا الحديث. وقال ابو داود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس مره، ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض راسه. يقول لك بعض الراس ده عند البعض العلماء قال به، قال به وله سند، هذا الشيخ لم يعني يبدو انه لا يرجحه. ولكن كان اذا مسح بناصيته كمل على العمامه عليه الصلاه والسلام، يعني لو كان جزء من راسه ظاهر والعمامه جزء مش باين يبقى يمسح بجزء الشعر ويكمل على جزء على باقي الايه؟ العمامه او القلنسوه اللي كان في قتال ويلبس لبس الحرب، مسح على راسه يمسح على الايه؟ على باقي الليل. الرأس التي عليها الإمامة أو القلبسوه صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل نعم لا شاول فأدخل يده من تحت العمامة فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفض العمامة أو لم ينقض يعني مفكش الإيه العمامة عليه الصلاة والسلام. فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض أثبته المغيرة ابن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه بمعنى أنه لم مسح عليه الصلاة والسلام رأسه والعمامة لبسها بس ما منعش نكمل إيه المسح عليه الصلاة والسلام. ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام إلا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة في كل وضوءه كان يتمضمض ويستنشق عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان وضوءه عليه الصلاة والسلام مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة عليه الصلاة والسلام. صحيح يبقى مرتبا أعرف الترتيب الترتيب في الوضوء فرض والموالاة فرض. الترتيب معنى إيه؟ يعني يغسل وجهه قبل يديه ويديه قبل رأسه ورأسه قبل رجليه يبقى بالترتيب كما ذكر في القرآن إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق امتحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين نفس الترتيب ترتيب ده فرض. والموالاة بمعنى أنه ما يوصلش عضو ويتكلم في التليفون ربع ساعة ويجي يكمل بعد كده. إذا تكلم خمس دقائق في التليفون ولقي العضو الأولي نجف يبدأ من الأول كان قالوا كده الفيصل أو الحكم فيها يعني القاعدة أنه بيتوضع وبعدين تلخى الباب خبط فتح الباب يرجع يكمل وضوء التليفون رد على التليفون ويروح يرجع يكمل وضوء لا حرج. بس الشرط ما يكونش العضو اللي اتغسل جف كل الماء لسه قاعده فيه عشان يبقى فيه ايه موالاه. فقال الموالاه يعني تثبت بان العضو الذي غسله لم يجف فيغسل الذي يليه بقصد الموالاه انك ما تفصلش تفصل جزء تغسل وجهه ويديه وبعدين يحكي ويتكلم ولا واحد خبر على الباب يقعد يتكلم معاه ويرجع يقول لك اغسل رجليه وكمل ما ينفعش. او قدر لو مثلا يعني الماء قطعت او مش عارف اعمل ايه واللي كان العضو نشف عالم يجيب ماء كان العضو مبلول يبقى يكمل كان جف يبقى يستأنف يعني يبدأ من أول وجديد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. هيجي إن شاء الله في المسح إن شاء الله هيجي مسح الخف على الخف المسح على الخف إن شاء الله أيوه صلي بيه ما يجرش حاجة مش بالله الله تصلي بيه. أيوه نتكلم عن الوضوء دولا نتكلم عن الوضوء ليس على الصلاة. وأما اقتصاره على الناصية مجردا فلم يحفظ عنه كما تقدم مش مرة مسح الناصية وبس ما فيه يعني النساء ساعد يقول لك يعمل كده تعمل كده تمسح كده يقول لك كده وجزء يعني عندما قال الأحناف قالوا وامسحوا برؤوسكم قالوا الباء للتبعير ولكن فيها رد ثاني يعني لما قال مثلا لما قال في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم في التيمم بمسح الوجه كله ولا لا يبقى الباء سمعنا فهمت هنا بالتبعيض وفهمت هناك بإكمال الواجب العضو كله. فيعني رأي الشيخ إذا يمكن يأتي تفصيلا يقول لك طالما فهمناها إن في أمسحه بوجهك بالتيمم يمسح الوجه كله يبقى أمسحه برؤسك يمسح الإيه الرأس كله يمسح بعض الرأس يعني على بعض الأحناف فهموا ذلك وجزاهم الله خيرا اللي يعمل بيهم لا ننكر عليه. لكن هو الشيخ يعني يؤكد ويصر ويعيدها مرة اثنين ثلاثة وأما اقتصار المسح على الناصية مجردة وحدها كده فلم يحصل. تمسح الناصية وتكمل على الإمام أو تكمل على المنديل كده نفس المنديل ولا مش عارف. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانتا في الخفين أو الجوربين. يعني إذا كان اللي كان لابس خف أو جورب يمسح على الإيه؟ الخف أو الجورب. المسح على الخف أو الجورب. لا شلت من هذا الشيء. وخمسة؟ 57 أنا خلاص يعني. استنى الله بي. الرأس الأول بعدها. الرأس الأول بعدها الأذن. إن شاء الله. الرأس بعدها وكان يمسح أذنيه. وإحنا ما وصلنا لهاش لسه. يبقى كان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين. لو لابس خف يعمل إيه؟ يمسح الخف. يعني يغسل الوجه ويغسل الذراعين وعند الرجلين يمسح عليه الخف. وإذا كان لابس جورب يمسح على الجورب. لكن شرط الجورب أن يكون إيه؟ تخين. وشرط الخف والجورب عشان تمسح الخف والجورب لازم يكون ملبوس على ظهارة ولم يخلع، تكون تغضيت ولبست ليه الشراب، الشراب تخيل، أو لبست الخف على وضوء. لو خلعت الخف ولبست وانت متوضي ما ينفعش تمسح عليه تاني. يعني خلع الخف أو الجورب في حد ذاته لا يجوز المسح عليه، ولو خلعت وانت متوضي ولبست وانت متوضي كان توضيه ولبس الخف أو الشراب بعدين حس إن في حاجة في حصوة ولا في بشر ولا بتاع فخلعت عشان أنظف الأشياء اللي إيه الحاجة اللي في الخف عشان أخلي الخف، خلعت ولبست والمتوضي ما حصلش حاجة، هل يجوز المسح بعديه عليها بعد كده؟ قال لك لا يجوز، أن المسح يكون بشرط أن يكون لبساه على الوضوء ولم يخلعه. خلع على وضوء لسه على وضوء يبقى ما ينفعش لبسه على وضوء ولم يخلعه. هو 24 ساعة في السفر وثلاث أيام في الحضر، في جميع الأحوال يجوز المسح على الخف والشراب، والشراب يكون تخين، ويكون تخين يعني بمعنى من لا يصل الماء منه إلى الإيه إلى الجلد، إلى الجلد. ثلاث أيام في السفر ويوم في الحضر، ما قلت عكس كده يعني؟ ثلاثة أيام في السفر ويوم في الحضر، يوم في الحضر يمسح ممكن خمس أوقات يعني على الخف أو الجورب، وثلاثة أيام في السفر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأنت خير الناصرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.